بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: التشهد الأول جلسة التشهد، يعني التشهد وجلسته. وقوله التشهد الأول اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه مستحب، وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، وحكي عن مالك أنه واجب، وأنه إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو. وهذا هو الصواب لحديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه من الأدلة. قال: التشهد الأول وجلسة التشهد، والجلسة واجبة والتشهد واجب. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. هذا الحديث عن وائل بن حجر. كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول. وهذا حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا حديث رفاعة بن رافع الزرقي. وقوله في هذا الحديث: فإذا جلست في وسط الصلاة، المراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول من الثلاثية. وقوله في قوله فاطمة أن يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، بمعنى يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن في حركته. هذا معنى اطمأن. وقوله وافترش أي ألقاها على الأرض، افترش فخذك وافترش فخذك اليسرى. قوله وافترش أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط، وهم الجمهور. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه القضية، يعني الفرش والنصب، يعني افتراش اليسرى ونصب اليمنى. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه القضية، يعني الفرش والنصب. انتهى كلامه. وهذا في أصل صفة صلاة النبي. وذهب مالك والشافعي إلى أن السنة التورك، والحديث يرد عليهما. يعني ابن القيم رحمه الله يقول: لم يرد في جلسة التشهد الأول إلا الافتراش، يعني يطرح رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، لم يأتي عنه غير هذه الجلسة. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتورك كما يفعل في التشهد الأخير، لكن الحديث يرد عليهم. هذا الحديث حديث أبي رفاعة، حديث رفاعة بن رافع، الذي فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. وحديث أبي حميد المتقدم: فليس هناك في التشهد الأوسط إلا هذه الجلسة، نصب اليمنى وافتراش اليسرى. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع كإيقاع الكلب. وهذه مسألة تقدمت في الإيقاع المنهي عنه والإيقاع المشروع. فالإيقاع المشروع يكون الجلوس على العقبين، نصب القدمين والجلوس على العقبين واستقبال الأصابع من الرجلين القبلة. والإقعاء الممنوع هو إقعاء الكلب، أن يلزق يده بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، فهذا منهي عنه. قال: وفي حديث، هذا حديث أبي هريرة كما ترى عند أحمد وغيره، وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا عن عائشة، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال: وكان إذا قعد بالتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، أي على فخذه اليمنى، وفي رواية ركبته، أي وضع كفه على ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليسرى باسطها عليها. هذا الحديث عن ابن عمر، وهذا الحديث فيه بيان السنة في وضع اليدين في حال الجلوس في التشهد، أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته، وليس معنى ذلك أنه يضعها خارج الركبة حتى تكون نازلة، لا، تكون على طرف الفخذ وطرف الركبة. وهكذا اليد اليسرى يضعها كذلك على ركبته، لأن في بعض الألفاظ الحديث: وألقم يده ركبته، بمعنى أنه يقع. ولذا قال بعضهم: يضع أطراف أصابعه على ركبته، لقوله يلقم، سيأتي كلام النووي رحمه الله. عند قوله: ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول: يعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله: ويلقم كفه اليسرى ركبته. والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث، منعها من العبث. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. عند قوله يضع حد، نبه الألباني رحمه الله في الحاشية، قال: أي نهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، لا يجافي مرفقه عن جنبه، أي يجعلها على، لا يجافي، وإنما تكون مطروحة موضوعة. وقد صرح بذلك ابن القيم في الزاد. وهذا الحديث حديث وائل بن حجر: وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، أي متكئ على يده اليسرى في صلاته. هذا يحصل عند بعض العامة أنه يتكئ، فقال: إنها صلاة اليهود، أي هذا الاتكاء في الصلاة على اليسرى ليس من فعل المسلمين. وفي لفظ: لا تجلس هكذا، لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وهذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه: إنها إنما هي جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم. وهذا حديث الشريد ابن سويد، الشريد ابن سويد. فهذا هو درسنا الليلة، التشهد الأول. استفدنا حكم التشهد الأول وأنه واجب، واستفدنا أن الجلسة فيه هي الافتراش، وهي نصب اليمنى ووضع اليسرى والجلوس عليها. واستفدنا أن اليدين توضع على الفخذين، وما تقدم من الفوائد الأخرى والأحاديث التي ذكرها الألباني رحمه الله في هذا الفصل.